فجاءت سورة العنكبوت تقرر هذا المبدأ العظيم، أن الابتلاء سنة إلهية، فعلى المسلم أن يصبر وتوكل على الله وسينال الهداية، على أن يجاهد حتى يهديه الله تعالى. وتأمل كيف افتتحت بهذا، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. دائما كلما مررت على ألف لام ميم أقول نسأل الله تعالى أن يفتح لنا شيء من أسرارها، كما فتح يعني في بعض الحروف المقطعة، بعض الحروف المقطعة ممكن يعني عرفنا شيء من الارتباط مع مقصدها، مع مقصد السورة التي ذكرت فيها. لكن أنا لا أزال في حيرة من ألف لام ميم بالنظر إلى ربطها بالمقصد، والله أعلم، والله أعلم. قام في ذهني بعض المعاني، لكن نسأل الله تعالى أن يوضحها ويكشفها. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا سنة الابتلاء سنة كونية جارية في الخلق. وتأمل أعظم ما يثبت المبتلى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ذكر الله تعالى الفتنة من أقرب الناس إليك، فتنة في الدين من قبل الوالدين، وإن جاهداك على وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ذكر الفتنة من الناس عموما في الدين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل أو ذكر فتنة طول المحنة وقلة الأتباع، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طول زمن الابتلاء هذا يمكن أن يوهن قوة المؤمن، فيذكر الله تعالى بهذه الفتنة العصيبة، لكن كانت العاقبة لنوح عليه الصلاة والسلام. يذكر الله تعالى في قصة إبراهيم مسألة حساسة في حياة الناس يفتتنون بها، وهي مسألة الرزق في الدنيا، فيعلق قلوبهم بالله. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكذلك الفتنة بالتحريق بالعذاب الشديد، الفتنة بقلة الأتباع، فآمن له لوط فقط مع زوجة سارة وقال إني مهاجر إلى ربي. وهكذا يعني فكلا أخذنا بذنبه، وذكر الله تعالى العقوبات على هذه الأمم المكذبة. ثم قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فمن المناسبات في تسمية سورة العنكبوت بهذا الاسم، وهي تتحدث عن الابتلاء والفتنة، كأن هذا الاسم فيه تطمين للمسلم المبتلى. فمهما عظمت الفتنة وعظم أولياؤها فهم في الحقيقة لا يساوون شيئا بالنسبة لقوة الله، قوتهم تشبه بيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعظم فتنة فتنة الشرك. وهكذا المشركون الذين اتخذوا أولياء من دون الله حالهم كحال العنكبوت اتخذت بيتا، لكن من خيوط ضعيفة لا تقيها من حر ولا من برد ولا من شمس. فهكذا إذن أعظم فتنة فتنة الشرك هكذا يصورها الله تعالى في ضعفها كبيت العنكبوت. كأن الله تعالى يقول لك إذن أثبت أمام الفتن واصبر وتوكل وجاهد ولا تضعف، فالفتن كبيت العنكبوت. ثم يعني الفتنة بجدال أهل الكتاب والعلم والشبهات التي توجد عندهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهكذا يعني افتتن المسلمون فأخرجوا من ديارهم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويعوضهم الله تعالى منازل في الجنة، لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ويقرر التوكل بقاعدته: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وتأمل في ختام السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد المسلم نفسه وجاهد الفتن استعان بالله هداه الله تعالى، بل كان الله معه: وإن الله لمع المحسنين. هذا أعظم جزاء للمؤمن وقت الفتنة، فيثبت من كان الله معه فمما يخاف. ثم أعظم ما يحتاجه المؤمن زمن البلاء أن يكون في القلب يقين بالله جل وعلا. تأمل في سورة الروم. سورة الروم والله أعلم من أبرز مقاصدها قول الله جل وعلا: لله الأمر من قبل ومن بعد. اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد. وجاء تقرير هذه الحقيقة الإيمانية من خلال تقليب الأحوال وتصريف الأمور. فالله يقلب الأحوال كيف يشاء، فله الأمر من قبل ومن بعد. فالمؤمن وقت البلاء إذا علم أن الله يقلب الأمور من بلاء إلى عافية، من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن يعني غنى إلى فقر، وفقر إلى غنى، وهكذا من ضعف إلى عز، ومن عز إلى ضعف، ومن انتصار إلى هزيمة، ومن هزيمة إلى انتصار. إذا تيقن بهذا أن الأمر كله لله يثبت يتوكل على الله. وهذا من أسرار تسمية السورة بهذا الاسم الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. وفي ذلك الزمن كما يذكر بعض المفسرين أن المؤرخين قالوا: لا يمكن للروم أن تغلب مرة أخرى، لأن كسرى في ذلك الزمن كسر مملكة الروم حتى لجأ قيصر إلى بلاد تركيا، وما بقي من أتباعه إلا قلة في بلاد الشام، فما كان يخطر ببال أحد أن الروم سترجع مرة أخرى إلى النصر أبدا. لكن تأمل كيف الله يقول: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حتى يحدد السنوات المحدودة القليلة. ماذا تستفيد؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، أمر لله. وبالفعل ما مرت 7 سنوات تقريبا إلا ورجعت الروم وانتصرت على الفرس، سبحان الله، حتى توقن أن الله يقلب الأمور كيف يشاء. ولهذا يذكر الله تعالى شيئا من تقليب الأحوال في هذه السورة. مثلا انظر إلى المشركون، إلى المشركين، كيف أن الشركاء ينقلبون عليهم يوم القيامة، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، تنقلب الأحوال. وذكر الله تعالى آيات متقلبة مختلفة متنوعة: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. ذكر تقلب الأوقات وتسبيح الله تعالى فيها، ذكر انقلاب البشر من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون، وذكر يعني تأمل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مع ما بين الذكر والأنثى من الاختلاف الشديد، لكن هكذا ربط بين الزوجين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. انظر إلى اختلاف الأمور، اختلاف الألسن والألوان، وهكذا يعني آيات يعني كثيرة في هذا الباب. حتى يعني نمشي في السور، تأمل كيف الله تعالى ذكر اختلاف حال الناس. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تقلب أحوال الناس. تأمل حتى لما ذكر الله تعالى هنا، تأمل أيضا وقفة مع قول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تلاحظ إذن يعني الله تعالى يذكر هذه الحقائق الإيمانية، فهذا يثبت المؤمن والله تعالى ينصره لا محالة. وتأمل إلى تقلب أحوال الناس إذا نزل المطر، قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. انظر إلى الاختلاف في الحالة. ثم أيضا قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. انظر إلى تقلب أحوال الإنسان في خلقته. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حقا يعني سبحان الله سورة تطوف بك في صور متنوعة في تقلب الأحوال، وهذا يثمر اليقين في قلبك لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن الخلاصة ماذا؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا علمت أن الأمر لله من قبل ومن بعد والله يقلب الأمور كيف يشاء فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم تأتي سورة لقمان، تأمل يعني تقلب الأحوال واختلاف الأمور. لا تظن أن هذا يقع صدفة هكذا في الكون وفي الحياة، بل هو راجع إلى حكمة الله. لأن الجاهل إذا رأى تقلب الأحوال ربما يدخل في قلبه الشك، وهذا يوجد للأسف حتى عند بعض المسلمين، يقول لماذا هذا القتل، لماذا هذا الذي يحدث في الواقع الآن. حتى والله أذكر أحد الناس قال لي يعني أين الله عن مثل هذا الواقع الذي نعيشه والعياذ بالله. يعني أخبرت عن شخص يعني عن طريق واحد قال يريد يتكلم معك يا شيخ في المسجد وكذا، هو ما يصلي أصلا وبعيد عن دينه وعنده بعض الشكوك، فقال هذا الكلام والعياذ بالله. هذا يأتي من ماذا؟ من ضعف اليقين بهذه الحقائق الإيمانية، ومن ضعف الإيمان بحكمة الله، لله في خلق شؤون، لله الحكمة الباهرة. سبحان الله، من التناسب اللطيف في سور القرآن أن بعد هذا التقلب في أحوال الحياة والناس والواقع جاء سورة لقمان ترسخ الإيمان بحكمة الله. كما تعرفون موعظة لقمان، لقمان الحكيم، حتى قال الله تعالى في بدايتها ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، حكمة. وخلاصة السورة أن القيام بتوحيد الله وشكر نعمته هو حقيقة الحكمة، حقيقة الحكمة. الحكمة وضع الأمور في أماكنها المناسبة لها فتحمد على هذا. أعظم حق تضعه في مكان مناسب أن تعبد الله وتشكره. وفي المقابل أمام هذه الحكمة العظيمة القرآن الكريم الكتاب الحكيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا يضاد الحكمة تماما. لهو الحديث كلام الباطل، كلام الذي لا فائدة منه، ويدخل في هذه الآية الغناء، كل هذا يدخل في الآية. وتأمل ذكر الله تعالى يعني شيئا من مخلوقات الدال على توحيده وشكر نعمته، ثم ذكر موعظة لقمان التي برز فيها موضوع الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ترى في موعظة لقمان العقيدة، نهي عن الشرك، التوحيد، حق الوالدين، ترى فيها كمال الإيمان بمراقبة الله تعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أسس العقيدة وكمل له الإيمان والعقيدة. ثم جاءت العبادات، أقم الصلاة، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله تعالى، ثم الصبر، ثم الأخلاق، تواضع، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لأن خلق التواضع هو رأس الأخلاق وأساس الأخلاق، حكمة. ثم يأتي الحث على شكر نعمة الله الواجب، أو حقيقة هذه الحكمة أن تكون شاكرا لنعمة الله وموحدا لله تعالى، كما جاء يعني ذكر هذا في الآيات. نعم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن يسلم وجهه إلى الله محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكذا آيات في الحث على شكر نعمة الله وعبادته. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. وأيضا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. في الدنيا يمكن أن يدفع الوالد ولده بوصيته كما في وصية لقمان، يمكن أن يدفع الولد أباه، لكن يوم القيامة قال لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ختمها ببيان شمول علم الله، وهذا يتناسب مع الحكمة، لأن الحكمة هي تمام العلم، فختمت السورة ببيان سعة علم الله. ثم سورة السجدة، تأمل، يعني سورة لقمان بيّنت أن الحكمة الحقيقية بتوحيد الله وشكره، فجاءت سورة السجدة تكمل هذا المقصد، ففيها الخضوع والسجود لله جل وعلا بترسيخ أصول الإيمان. فإذا رسخت أصول الإيمان في القلب أثمرت سجدة لا يرفع المسلم رأسه منها أبدا، وهي الخضوع المستمر لله. لذلك تأمل في آيات السورة فيها تقرير أصول الإيمان العامة، التوحيد والقرآن أنه كلام الله، الرسالة، الجزاء، بقوة ودفع يعني الريب والشبهة. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. توحيد يقرر بكل قوة هنا، وهكذا تقرير يعني مبدأ خلق الإنسان وبعثه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، إلى آخر الآيات في هذا. انظر يعني الأصول هذه إذا تقررت في القلوب تيقن الإنسان. السورة تقذف اليقين في القلوب بهذه الأصول الإيمانية. اليقين ينفع في الدنيا، أما في الآخرة ما ينفع. يقول أهل النار ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن ما ينفع اليقين هناك، اليقين بهذه الأصول في الدنيا. هذا اليقين هو الذي يثمر السجود لله، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجدة حقا، سورة السجدة فيها سجدة لله تعالى وخضوع ويقين بالله جل وعلا. ولهذا تأمل أيضا يعني حتى اليقين بالجزاء والفرق بين أهل النار وأهل الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأنت متى تحتاج إلى موازنة في كلامك؟ إذا أردت أن تنبه الذي أمامك وأن توقظ من غفلته وأن تجعله يوقن بالأمرين والخلاف والفرق بينهما، فتقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني فكر لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار إلى آخره. مقارنة أو موازنة تبعث اليقين في القلب. ثم تأمل في قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا يعني تستمر السورة في يعني بث اليقين في القلوب المثمر للسجود. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، تأمل في كلمة يمشون في مساكنهم، يعني يوقنون بمصارع الأمم الماضين كانوا يمرون على ديار ثمود وعلى بحيرة أو بحر البحر الميت في بلاد الشام، أماكن قوم لوط، يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وثم تأمل يأتي ختام السورة بكلمة لا يقولها إلا الموقن، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، لأننا على يقين بوعد الله. فهم يتربصون بنا الدوائر والهلاك، لكن نحن على يقين بأمر الله تعالى وعده، فوانتظر إنهم منتظرون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. وإن شاء الله يعني غدا نحاول أن نمشي في باقي السور إلى آخر المصحف، وإن كان بقي يعني بقية كبيرة، لكن بإذن الله الله تعالى يسر ويبارك بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.